بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا، وبعد، فهذا هو الدرس الحادي عشر من دروسنا في شرح الخريدة البهية للإمام الدردير رحمه الله تعالى. وبعد أن انتهينا من بحث صفات المعاني، اليوم نتكلم عن تعلقات هذه الصفات. فصفات المعاني لها تعلقات، بمعنى أن لها وظائف من الكشف والتخصيص والإيجاد والإعدام والدلالة. هذه الوظائف تؤدى إما ضمن الواجب والمستحيل والجائز، أو ضمن الممكن أو ضمن الموجود. فلذلك التعلق هو طلب الصفة أمرا زائدا على قيامها بالذات. الصفات قائمة بالذات، الصفات قائمة بالذات، وهي الآن تقتضي أمرا زائدا على قيامها بالذات. فالقدرة قائمة بذاته تعالى، وهي تقتضي مقدورا لتوجده أو تعدمه. الإرادة قائمة بالذات وتقتضي ممكنا لتخصصه، يعني ليظهر في هذا الممكن أثر هذه الإرادة. العلم قائما بذاته تعالى، ويقتضي معلوما من الواجبات والجائزات والمستحيلات ليكشفه. والكلام يقتضي أيضا مدلولا ليدل عليه من الواجبات والجائزات والمستحيلات، وهكذا. وهذه الصفات، صفات المعاني، تنقسم إلى قسمين بحسب التعلق. فهناك صفة الحياة لا تعلق لها، وإنما هي صفة قائمة بذاته تعالى، لا تقتضي أمرا زائدا على قيامها بالذات، لأنها شرط لاتصاف الله عز وجل بصفات المعاني. والقسم الثاني هو بقية صفات المعاني الستة، وقسمها العلماء إلى ثلاثة أقسام. قسم يتعلق بالممكنات فقط، فلا تعلق له لا بالواجب ولا بالمستحيل، وهو القدرة والإرادة. فالقدرة والإرادة تتعلقان فقط بالممكن، لا تعلق لهما لا بالواجب ولا بالمستحيل. وطبعا إخواننا الذي لا يعرف دقة هذا الكلام يسمعه بادي الرأي فيقول عجيب، يعني في شيء الله مقادر عليه؟ نقول هذا السؤال بهالشكل هذا غير صحيح. لذلك يا إخواننا، الإنسان دائما عندما يسمع أمرا غريبا قبل أن ينكر يجب عليه أن يفهم. بتفهم صح، ثم بعد ذلك بتحكم على الكلام صح ولا غلط. أما أول شيء لابد أن تفهم المسألة بشكل دقيق. القدرة وظيفتها الإيجاد والإعدام، إن إما أن توجد الشيء وإما أن تعدمه. السؤال، الواجب هل يقبل الإيجاد والإعدام؟ الواجب هل يقبل الإيجاد والإعدام؟ طبعا الإعدام لا، واضحة. لماذا؟ لأنه واجب، إذن لا يمكن لهذا الواجب أن يعدم، لأنه لا يتصور عدمه. طب هل يقبل الإيجاد؟ البعض ربما يجيب نعم. نقول له كيف توجد الواجب وهو موجود؟ هو موجود، إذن معناها إيجاده تحصيل الحاصل، فلذلك الواجب لا يقبل لا الإيجاد ولا الإعدام. لذلك إذا تعلقت به القدرة ماذا تفعل به؟ هو لا يقبل لا الإيجاد ولا الإعدام. وكذلك الإرادة تخصصه بالإيجاد والإعدام أيضا مستحيل. لماذا؟ لأنه لا يقبل الإيجاد لأنه يفضل تحصيل الحاصل، ولا الإعدام لأنه واجب. طب المستحيل بالعكس، لا يقبل الإيجاد لأنه مستحيل، ولا يقبل الإعدام لأنه تحصيل الحاصل، إذن مستحيل أصلا معدوم. طيب، لذلك إخوان الأكارم لابد أن نفرق هنا بين أمرين. الفعل يستحيل أو يمتنع وجوده، الفعل يمتنع وجوده إما لعجز الفاعل، هذا احتمال أول، أو لأن المحل لا يقبل هذا الفعل. امتناع الفعل إخوانا إما أن يكون لعجز الفاعل أو لامتناع المحل عن قبول الفعل. فإذا امتنع الفعل لعجز الفاعل سمي هذا عجزا، يعني الفعل ممكن والفاعل ما حسن يساوي، ما قدر، شو بنقول له؟ هذا عجز، لأن الامتناع جاء من قبل الفاعل. أما لو أن الامتناع كان لأن المحل لا يقبل هذا الفعل، هذا لا يسمى عجزا. يعني الواجب كونه لا يقبل إعدام هذا لا يسمى عجزا، الواجب كونه لا يقبل الوجود هذا ليس بعجز. إذا صار في عنا الامتناع إما أن يكون من جهة الفاعل أو من جهة المحل، فإذا كان من جهة الفاعل سمي عجزا، وإن كان من جهة المحل لا يسمى عجزا. العلم يتعلق بالواجب والجائز والمستحيل. لماذا؟ لأن وظيفة العلم هي الكشف، والكشف يتعلق بالواجب وبالجائز وبالمستحيل، بالواجب وبالجائز وبالمستحيل. وكذلك صفة الكلام تتعلق أيضا بالواجب وبالجائز وبالمستحيل. فدل الله بكلامه النفسي الأزلي على جميع الواجبات والجائزات والمستحيلات، كما أنه كشف بعلمه جميع الواجبات والجائزات والمستحيلات. طيب، والسمع والبصر يتعلقان بالموجود، يتعلقان بالموجود سواء كان وجوده واجبا أو جائزا. إذن السمع والبصر لا تعلق لهما بالمعدوم، وإنما يتعلقان بالموجود سواء كان الوجود واجبا أو جائزا. نعم. بيان تعلق الصفات. نعم. ولما فرغ من بيان صفات المعاني شرع في بيان تعلقها. تعريف التعلق: والتعلق اقتضاء الصفة أمرا زائدا على قيامها بالذات، كاقتضاء العلم معلوما ينكشف به، واقتضاء الإرادة مرادا يتخصص بها، واقتضاء القدرة مقدورا، وهكذا. فقال: وواجب عقلا تعليق ذي، أي هذه الصفات، أي صفات المعاني، حتما أي لزوما، دواما أي على سبيل الدوام والاستمرار. وهذا من زيادة التأكيد، لأن الواجب النقلي شأنه ذلك، ما عدا الحياة بالجر فما زائدة وعدا. إن الواجب النقلي شأنه ذلك. ليش بقى الواجب النقلي؟ وشو قال أولون؟ أول البيت واجب عقلا تعليق ذي أي هذه الصفات. يعني ليش قال النقلي؟ لعلها العقلي هنا، لأن الواجب العقلي شأنه كذلك وليس الواجب النقلي. لأن الواجب العقلي شأنه ذلك، ما عدا الحياة بالجر فما زائدة وعدا حرف جر، فيجب على كل مكلف أن يعتقد ذلك. وحاصله أن هذه الصفات بالنسبة للتعلق وعدمه أربعة أقسام: قسم منها لا يتعلق بشيء وهو الحياة، إذ هي صفة تصحح لمن قامت به الإدراك، يعني يصح لمن كان حيا أن يكون مدركا. نعم. من غير أن تطلب أمرا زائدا على قيامها بمحلها. وقسم يتعلق وهو ثلاثة أقسام. الأول منها ما يتعلق بجميع أقسام الحكم العقلي وهو صفتان العلم والكلام، وإليه أشار بقوله فالعلم جزما معمول لقوله تعلق قدم عليه، والكلام السامي أي العالي المرتفع القدر المنزه عن الحروف والأصوات، يعني الكلام النفسي الأزلي، والتقديم والتأخير والسكوت واللحن والإعراب وغير ذلك مما يتصف به كلام الحوادث. تعلق أي إن هاتين الصفتين تعلق جزما أي مجزوما به بسائر أي بجميع جزئيات الأقسام أي أقسام الحكم العقلي الثلاثة الواجب والمستحيل والجائز. أما كونهما متعلقين فلأنهما طلبا أمرا زائدا على قيامهما بمحلهما، وهذا هو التعلق، طلب الصفة أمرا زائدا على قيامها بالذات. إذ العلم يقتضي معلوما ينكشف به، والكلام يقتضي معنى يدل عليه، وأما تعلقهما بجميع أقسام الحكم العقلي فظاهر، إلا أن تعلقهما مختلف. فتعلق العلم تعلق انكشاف، وتعلق الكلام تعلق دلالة، كما فهم مما ذكرته لك. إذن اتحدا في المتعلق اللي هو الواجب والجائز المستحيل، واختلفا في جهة التعلق، فتعلق العلم تعلق كشف، وتعلق الكلام تعلق دلالة. نعم. تعلق العلم، فالعلم يتعلق بجميع الكليات والجزئيات أزلا وأبدا، يعني يعلم الله الأشياء بكلياتها وجزئياتها بالقضايا العمومية والقضايا التفصيلية. نعم. بلا تأمل واستدلال ولا سبب من الأسباب، فلا يوصف بالضروري ولا بالنظري. لا يقال لعلم لا ضروري ولا يقال له نظري، لأن الضرورية والنظرية من أقسام العلم الحادث. أما علم الله تبارك وتعالى فإنه علم أزلي لا يوصف بشيء من أوصافه الحوادث. نعم. وله تعلق واحد تنجيزي قديم، تعلق واحد، فالله عز وجل تعلق علمه منذ الأزل تعلقا تنجيزيا، يعني كشف الأشياء منذ الأزل. ما منقول أن علمه صالح للكشف، لا، علمه نجز الكشف، بمعنى أن الله علم الأشياء كلها منذ الأزل علما تاما محيطا بالأشياء كلها، لا يغيب عنه شيء ولا يعزب عنه شيء ولا يخرج عن علمه شيء. تعلقات الكلام، والكلام يدل على ما ذكر دلالة مستمرة بلا انقطاع. إذا العلم يكشف والكلام يدل، فالله عز وجل دل بكلامه النفسي منذ الأزل على جميع الواجبات والجائزات والمستحيلات، وهذه الدلالة مستمرة لا تغيب ولا تنقطع أبدا. طبعا أخواننا هنا منبه، ليس المراد أن القرآن بهذه الألفاظ دل على كل شيء، لا، القرآن دل على الواجبات والجائزات والمستحيلات إجمالا، ولكن تفصيلا لا. هل مثلا قول الله تعالى ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، إذا في أشياء الله ما ذكرها بالقرآن الكريم، لكن كلام الله النفسي، كلام الله النفسي هو الذي دل بكلامه النفسي منذ الأزل على جميع الواجبات والجائزات والمستحيلات. نعم. فهو تعالى به آمر ناه مخبر، فهو في نفسه واحد، وتكثره إنما هو بتكثر التعلقات. يعني نقول كلام الله واحد، لكن هو أمر ونهي وإخبار ووعد ووعيد، هي باعتبار التعلقات، أما هو الكلام واحد. نعم. كالعلم والقدرة ولذا قسموه إلى أمر ونهي وخبر واستخبار، فمن حيث اقتضاؤه فعلا أو تركا يسمى أمرا ونهيا، ومن حيث تعلقه بثبوت أمر لأمر أو نفيه عنه يسمى خبرا. وهل يشترط في تسميته بذلك كالخطاب وجود مخاطبين بالفعل أو لا؟ خلاف. وينبني يعني عليه هناك من قال إن الأمر لا يتحقق إلا بوجود المأمور، والنهي لا يتحقق إلا بوجود المنهي، وبناء عليه فكل أمر قبل وجود المأمور لا يسمى أمرا. لذلك نقول تعلق الكلام بالأمر تعلقا صلوحيا قبل وجود المأمور، وتعلقا تنجيزيا بعد وجوده. هذا على قول مين؟ من اشترط وجود المأمور والمنهي. أما من لم يشترط ذلك قال لا، تعلق الكلام بالأمر والنهي تعلقا تنجيزيا قديما كباقي أقسام الكلام. نعم. وينبني عليه الخلاف في الأحكام، هل هي حادثة أو قديمة؟ باعتبار تنزيل من سيوجد منزلة الموجود اكتفاء بوجود المأمور في علم الآمر، وله تعلقات ثلاثة: تنجيزي قديم باعتبار دلالته على الواجبات والمستحيلات والجائزات التي سيوجد منها وما لا يوجد، وصلوحي قديم باعتبار دلالته على الأمر والنهي ضامين الصاد ضامين نعم. والمشهور صلوحي، لكن هذا المشهور والله أعلم خطأ، هو الصلوحي. نعم. باعتبار دلالته على الأمر والنهي قبل وجود المخاطبين، وتنجيزي حادث عند وجودهم. القسم الثاني من الصفات التي لها تعلق. القسم الثاني ما يتعلق بجميع الممكنات، وهو صفتان أيضا: القدرة والإرادة، وإليه أشار بقوله: وقدرة إرادة تعلقا بالممكنات لا بالواجبات ولا بالمستحيلات. وأشار بقوله: كلها يا أخ التقى، أي يا أيها الملازم على التقوى، للرد على المعتزلة القائلين بأن قدرته تعالى لا تتعلق بأفعال العبد الاختيارية، بل العبد مستقل بخلق فعله الاختياري، وإن بعض أفعاله الاختيارية كالمعاصي ليست بإرادة الله تعالى، بناء على أن الإرادة تستلزم الأمر أو هي عينه. هذا مر معنا أن المعتزلة قالوا أن الإرادة والأمر متلازمان، نقول لا تلازم بينهما، وقد يجتمعان وقد لا يجتمعان. نعم. ولا ريب في أنه مذهب فاسد، ومن ثم أشرت بقولي أخ التقى إلى أن من لم يعتقد ما قلنا فليس بتقي. تعلق الإرادة، وهما وإن تعلقا بالممكن إلا أن تعلق الإرادة به تعلق مخصوص، إذ هي صفة تخصص الممكن ببعض ما يجوز عليه، ولهما تعلقان قديمان تنجيزي ولها تعلقان قديمان. نعم. تنجيزي وصلوحي، فتخصيصها وكلاهما قديم، فالإرادة صالحة للتخصيص منذ الأزل ونجزت التخصيص منذ الأزل. نعم. فتخصيصها في الأزل الأشياء على الوجه الذي ستوجد عليه فيما لا يزال تنجيزي قديم، وصلوحها لأن يكون على خلاف ما هو عليه صلوحي قديم. قيل ولها تعلق ثالث تنجيزي حادث، وهو تخصيصها الشيء بالفعل وقت وجوده على وفق التخصيص الأزلي. تعلق القدرة، وأما تعلق القدرة به فتعلق إيجاد أو إعدام على طبق الإرادة، ولها تعلقان صلوحي قديم وتنجيزي حادث. فالقدرة صالحة للإيجاد والإعدام منذ الأزل، لكنها تنجز الإيجاد والإعدام في الأوقات المرادة. خلقني الله في هذا الوقت، خلقك في وقت قبل أو بعد، وهكذا. إذن تعلقها الصلوحي قديم وتعلقها التنجيزي حادث. نعم. وهذا التعلق الحادث هو المعبر عنه بالخلق والرزق والإحياء والإماتة، المسمى عندنا بصفات الأفعال، فهي حادثة، وسيأتي له زيادة إيضاح في قسم الجائز. وليعلم أن تعلق القدرة والإرادة والعلم مترتب، فتعلق القدرة تابع لتعلق الإرادة. فالله يخلق بقدرته ما يخصص بإرادته. نعم. فتعلق القدرة تابع لتعلق الإرادة، وتعلق الإرادة تابع لتعلق العلم. ويخصص الله بإرادته ما كشف بعلمه، وهذا الترتيب في التعقل وليس في الواقع، لأن كل من القدرة والإرادة والعلم صفات قديمة. نقول إن والله علم أولا ثم خصص، لا، لكن نقول هذا الترتيب في التعقل، هذا الترتيب في التعقل. وأما التعلق التنجيزي للقدرة فإنه ترتيب في الحصول وليس بالتعقل فقط، لأنه حادث، ولا مانع من تأخر الحادث على القديم، بل هذا هو الواقع. نعم. فلا يوجد شيئا أو يعدمه إلا إذا أراده، ولا يريده إلا إذا علمه، فما علم أنه يكون أراد كونه ثم أبرزه على طبق الإرادة، وما علم أنه لا يكون فلم يرد كونه، فلم يوجد وإن أمر به، كالإيمان ممن علم الله أنه يستمر على الكفر حتى الموت. أبو جهل أمره الله بالإيمان ولم يرده منه، فلم يخلقه فيه، لم يرده فلم يخلقه، مع أنه مأمور به، وليس في ذلك عذر لأبي جهل، لأنه مكلف بالأمر وليس مكلفا بالإرادة، وليس مكلفا بالإرادة. نعم. وإنما لم تتعلق القدرة والإرادة بالواجب والمستحيل، لأنهما لما كانا صفتي تأثير، ومن لازم الأثر وجوده بعد عدم، لزم أن ما لم يقبل العدم أصلا وهو الواجب، وما لم يقبل الوجود أصلا وهو المستحيل، لم يصح أن يكون أثرا لهما، وإلا لزم تحصيل الحاصل. وقلب الحقائق بصيرورة لزم تحصيل الحاصل، تحصيل الحاصل في حالة إيجاد الواجب أو إعدام المستحيل، أو قلب الحقائق في حالة إعدام الواجب أو إيجاد المستحيل. يعني كيف يكون الواجب قابلا للعدم أو المستحيل قابل للوجود؟ صافي قلب الحقائق، يعني صار الواجب جائزا والمستحيل جائزا، وهذا ممتنع، هي قلب الحقائق، أن تنقلب حقيقة الواجب الذي لا يقبل العدم إلى ممكن لأنه قبل العدم. وإلا لزم تحصيل الحاصل وقلب الحقائق بصيرورة الواجب أو المستحيل جائزة، وهو تهافت لا يعقل، فالكمال المطلق في عدم تعلقهما بالواجب والمستحيل لما علمته، والنقص الذي ما بعده نقص تعلقهما بهما المؤدي ذلك إلى إعدامهما أنفسهما وإعدام الذات العلية وإيجاد الشريك والعجز والجهل. نعوذ بالله من الضلال الذي تمسك به بعض أهل الاختلال. القسم الثالث من الصفات التي لها تعلق. والقسم الثالث ما يتعلق بجميع الموجودات، وهو صفتان أيضا، السمع والبصر، وإليه أشار بقوله واجزم أيها المكلف بأن سمعه تعالى والبصر الألف للإطلاق، تعلقا معا تعلق انكشاف بكل موجود يرى بالبناء للمجهول، أي يعلم، أي معلوم له تعالى، قد قديما كان كذاته وصفاته. يعني ايش فسر يرى بيعلم؟ كل موجود يرى بالبناء للمجهول. أي لا ليش أي يعلم؟ لا طالما أنه موجود يصح رؤيته. إذا معناها يتعلق به السمع والبصر. يعني ماذا نفسر الرؤية بالعلم؟ كأنه ما في داعي، نبقي الرؤية على معناها. يرى يعني يرى حقيقة، فطالما أنه موجود إذن يرى، إذن هو متعلق بالقدرة. نعم. أما لو فسرناها بيعلم بنفسر الموجود بالأعم، لأن المعلوم أعم من الموجود، المعلوم أعم من الموجود. الله تبارك وتعالى أعلم. قديما كان كذاته وصفاته أو حادثا كذوات المخلوقين وصفاتهم. نعم. والانكشاف به ما يغاير الانكشاف بالعلم. يعني رب قائل يسأل أن العلم صفة كشف والسمع والبصر صفات كشف، هل الكشف بهما واحد؟ الواقع لا، الكشف الحاصل بالعلم يغاير كل من الكشف الحاصل بالسمع والكشف الحاصل بالبصر. نعم. وكذا الانكشاف بكل منهما يغاير الانكشاف بالأخرى، ومتعلقهما أخص من متعلق العلم، لأن العلم يتعلق بالواجب والجائز والمستحيل، الموجود والمعدوم. المعلوم المعلوم قد يكون موجودا وقد يكون معدوما، بينما السمع والبصر يتعلقان فقط بالواجب، بالواجب بالموجود، تعلق فقط بالموجود سواء كان الوجود جائزا أو واجبا. نعم. فيسمع ويرى سبحانه الذوات والصفات كانت من قبيل الأصوات أو من غيرها، فسمعه وبصره تعالى يخالفان سمعنا وبصرنا في التعلق، لأن سمعنا إنما يتعلق عادة ببعض الموجودات وهي الأصوات بشرط عدم البعد جدا، وبصرنا إنما يتعلق عادة ببعض الموجودات. هذا في حقنا. نعم. وهي الأجسام وألوانها في جهة مخصوصة على وجه مخصوص، كما أنهما يخالفان سمعنا وبصرنا أيضا في الذات. لذلك قال الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، أثبت التنزيه أو يعني نفى التشبيه قبل إثبات الصفات، نفى التشبيه قبل إثبات الصفات. نعم. فهما صفتان قديمتان قائمتان بذاته تعالى، وأما سمعنا وبصرنا فحادثان قائمان بمحل مخصوص اللي هو الأذن. فبصرنا قائم بإنسان العين، أو إنسان العين يعني بؤب العين، قال له إنسان العين، أو هو قوة مودعة في العصبتين المجوفتين اللتين يتلاقيان ثم يفترقان. طبعا هنا المراد بالقوة المودعة أنهما سبب عادي، وإنما أن هذا التعريف سرى إلينا من غيرنا. نعم. كما هو مذهب الحكماء، وسمعنا قائم بالصماخ أي ثقب الأذن، أو هو قوة قائمة بالعصب المفروش في مقعر الصماخ. نعم. والله تعالى منزه عن ذلك، وسمعنا وبصرنا من أسباب علومنا بخلاف سمعه وبصره تعالى. نحن الآن بعض المعلومات تأتينا عن طريق السمع وبعضها عن طريق البصر، أما في حق الله عز وجل فسمعه وبصره صفتان، والعلم يكشف الأشياء بهما بصفة العلم غير السمع والبصر. نعم. تعلقات السمع والبصر. نعم. ولهما تعلقات ثلاثة، تنجيزي قديم بذاته وصفاته تعالى. يعني الله نجز السمع والبصر للموجود الواجب منذ الأزل، هذا تعلق تنجيزي قديم. نعم. وصلوحي قديم بذواتنا وصفاتنا، وتعلق صلوحي قديم بالموجود الممكن الذي لم يوجد بعد. نعم. وتنجيزي حادث عند وجودنا. بيان أن صفات المعاني قديمة بذاتها. نقف إخواننا عند هذا الحد. الحمد لله رب العالمين.